بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمور الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 17 بعد 800 نحن مع ما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، حيث نبهونا إلى ما ينبغي أن نتخلى عنه، كما ذكروا لنا ما ينبغي أن نتحلى به. ومن جملة ما جاء عنهم: واجتنب كل خصل ذميمة. وأتى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بأمثلة على الخصال الذميمة، منها العجب والكبر وداء الحسد والمراء والجدل. هذه كلها من الآفات، أي تحطم النفوس، تقطعها عن الله تبارك وتعالى. هذه الآفات منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. الباطن شراسة الفاحشة الباطنة أشد بكثير من فتك الفاحشة الظاهرة. الحسد حال قلبي يدل دلالة واضحة على جهل بالله عز وجل، وعلى اعتراض سواء كان صريحا أو غير صريح على مقادير الله تبارك وتعالى وعلى قسمة الله تبارك وتعالى. جهل بقضية العطاء والمنع، وأن العطاء والمنع إنما يرجعان إلى الاختبار. ولذلك نذكر مرارا أن لقمان، أو عفوا أن قارون، إنما آتاه الله عز وجل كنوزا وأموالا طائلة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة. ما كان عاقبته لما لم يستقبل نعمة الله عز وجل شاكرا لها، لما وظف نعمة الله عز وجل في الإفساد في الأرض والبغي في الأرض، خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. نحن بين يدي داء من هذه الداءات، هو داء الحسد بكل صوره وبكل أشكاله وبكل مجالاته وبكل طوائفه. إذن على المسلم أن يجتنب داء الحسد. قبل أن ندخل في ما قاله العلماء في قضية داء الحسد، يمكن أن نتذاكر فيما بيننا فيما يتعلق بالنفوس قبل أن تتعلق بالأبدان. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. الأرواح عارفة بالله عز وجل، النفس قد أقرت لله عز وجل بالربوبية، ألست بربكم قالوا بلى. كل النفوس من هذا الضرب، حتى أولئك العتاة، حتى أولئك الطغاة في الأرض. الفقير قال يوم العرض على الله تبارك وتعالى، أي يوم ألست، قال بلى. والغني قال بلى، والزعيم قال بلى، والعامي قال بلى، والعلماء قالوا بلى، والرسل عليه الصلاة والسلام قالوا بلى. جاءت الرسالات بعد ذلك لما دخلت النفوس في الأبدان، أو قل لما تعلقت النفوس بالأبدان. ما الذي طرأ على النفوس؟ من النفوس نفوس بقيت صافية نقية طاهرة، ونفوس تلوثت بالطين، ذلك أن الإنسان من حيث بدنه إنما خلق من طين في الأصل. آدم عليه الصلاة والسلام إنما خلقه الله عز وجل من طين، ثم بعد ذلك وجدنا الشهوات الطينية، هذه قد غلبت على روحانية النفوس. ومن هنا هناك أناس قد سقطوا في وهدة الطين، هناك أناس قد ظلوا على النظافة التي عرفناها يوم قال لنا ربنا ألست بربكم قلنا بلى. ما مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام بعامة؟ مهمة الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى فحملهم رسالات إلى أقوامهم، أن يرجعوا النفوس إلى حالها يوم قالت بلى. ولذلك كثير من الصالحين والحمد لله إنما قالوا أكرمنا الله عز وجل بأحوال ربانية بتنا معها، كأنما الآن يقول لنا الله عز وجل ألست بربكم ونجيبه بلى. تحقق الربوبية لله عز وجل تحقيقا هو المطلوب لتسعد به في الدنيا والآخرة شريطة، ألا يغبش على هذا الحال الرباني مغبش. من معكرات لهذا الصفاء الروحي؟ المعكرات كل الآفات النفسية، كل الكبائر، كل الفواحش. الفاحشة تهبط بصاحبها، لأن الفاحشة تعني أن البدن، أن النفوس قد استجابت لمطالب البدن. البدن يريد طعاما، يريد شهوة، يريد شرابا. لا مانع، جاءت شريعة الله عز وجل لتأذن لهذه الأبدان بأن تأكل وأن تشرب، وأذن لها بأن تتناول من الشهوات وفق منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك من الآفات التي تقف سدا بينك وبين الله عز وجل الحسد، ولذلك سماه داء، وداء الحسد. ما معنى الحسد؟ تمني زوال نعمة غيره، سواء تمناها لنفسه أو لم يتمنها لنفسه. إذن هناك دركتان، الدركة الأولى أن أتمنى أن يزيل الله عز وجل نعمة النعمة عن فلان، أنا أحسده معنا. والدركة الأشد خطورة هو أنه لا يريد أن تزال هذه النعمة لتصل إليه، بل يكفي هو يستريح إذا أزال الله عز وجل النعمة عن فلان. أقل سوءا أن يطلب النعمة لنفسه، معناها كأنما يطلب مطلبا نفسيا. أما أن يتمنى أن يود لو أن الله عز وجل قد أزال النعمة عن فلان لمطلق أو بمطلق الإزالة، هذا أمر غير مفهوم حقا. هذا يدل على سوء طوية، يدل على جهل بالله تبارك وتعالى. هذه النعمة أنعم الله عز وجل بها على عبده، هل وضع الله عز وجل هذه النعمة في مكانها؟ سؤال مهم جدا يمكن أن يتوجه به إلى النفس الحاسدة. نقول لها يا نفس أنت تحسدين، أنت تتمنين لو أن الله عز وجل قد أزال هذه النعمة عن فلان، ترى هل النعمة التي أنعم الله بها على فلان هل وضعها الله في مكانها؟ كأنما أقول أزلها يا رب لأنك لن تضعها في مكانها. هنا الخطورة، يعني ربما أوصل الحاسد حسده إلى الكفر بالله عز وجل، كأن يقول والله ما قسمت القسم الصحيحة، يعني كأنما ينفي الحكمة عن الله عز وجل. وإذاك قال العلماء هو تمني زوال نعمة غيره، سواء تمناها لنفسه أو لا. بخلاف ما إذا كان الحسد مجازيا، إذن في حسد على المعنى الحقيقي هو المعنى الذي ذكرته. هناك كلمة حسد لا تعني هذه الكلمة زوال النعمة. ماذا تعني كلمة الحسد؟ الحسد على سبيل المجاز قال تعني الغبطة، يعني أنا غرت منك، أنت أعطاك الله المال، أعطاك الله الجاه، أعطاك الله الصحة، كل النعم التي تظهر على العبد فيحسد بها، أعطاك الله هذا كله، أنا ما تمنيت أن تزول عنك النعمة، وإنما وددت لو أن مثل هذه النعمة لي، كأنما لجأت إلى الله عز وجل بالغبطة، يا رب أعطي كما أعطيته. إذن نسأل الله من فضله دون أن نخدش حكمة الله عز وجل أو نغبش على حكمة الله تبارك وتعالى. هل الحسد بالمعنى المجازي مباح يا ترى؟ قال مباح، وهو تمني مثل نعمة غيره، مثل نعمة غيره، فإنه غبطة وهذه محمودة. لذلك يوم القيامة صحيفتك أنت تجد فيها 2,000,000 نفقة، تنفق 2,000,000 في سبيل الله، علما بأنه طول حياتك أنت مفلس أو مفلس. طيب من أين جاء هذا الثواب؟ قال لأنك وددت، أنت وددت أن يكون لك مثل نعمة فلان حتى تعمل بعمله. فلان من الأغنياء الأثرياء وله سلوك صالح يتمثل في الصدقات، فأنت غرت لو كان معك مثل ما معه لفعلت مثل ما فعل. أتؤجر على ذلك؟ نعم يؤجر على ذلك، بشرط أن يكون هذا الود، بمعنى يا رب لو أعطيتني مثل ما أعطيت فلان لتصدقت مثل ما يتصدق، إذا كنت صادقا. ويمكن أن تكون على المحك، أعطاك الله عز وجل، لا تغفل عما كنت سألته الله تبارك وتعالى، لا أبدا، أنت صادق. ولذلك من تمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل إذا كان صادقا يرفعه الله عز وجل ثوابا إلى منازل الشهداء. لو أن رياح الحج أو نسائم الحج قد جاءت وملأت الأجواء بالشوق والحنين إلى البيت العتيق، وأنت ما معك لا ثمن تذكرة ولا قدرة على الإنفاق في الحج، لكنك وجدت صادقا، لو كان معك لذهبت، هل يصيبك الله عز وجل؟ نعم يصيبك الله تبارك وتعالى. ومن هنا نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. إذا تمني مثل نعمة الغير لا مانع منه. ماذا يسمى تمني مثل نعمة الغير؟ غبطة. وأحيانا يطلق عليه الحسد، لكن لا على معنى الحسد المذموم الذي هو داء، وإنما على معنى الغبطة. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، معناته في حسد في هاتين الثنتين. قال مذمومة في المعصية، هي مأجورة عليها في الطاعة. يعني إنسان له قيام ليل وانت وددت أن يعينك الله لتكون مثل لك مثل قيامه، بصرف النظر عن الصدقات، في مثل هذه الحالة لو أنه سمع أن فلانا عصى الله عز وجل فود لو أنه أمكنه أن يعصي مثل ما عصى فلان، هذه غلطة في الشر، أن تود أن تكون عاصيا مثل فلان هذه غلطة مذمومة. إذا متى تكون الغلطة محمودة؟ إذا غبطت على طاعة رأيت فلانا يطيع الله عز وجل ووددت أن تكون مثله. عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، نحن مع بصيرة من بصائره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هو عليه الصلاة الذي زكى النفوس، زكاها بأقواله وزكاها بأفعاله وزكاها عليه الصلاة والسلام بأحواله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، كأنما قال احسد في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. نتعرف الآن إلى هاتين الثنتين وكلاهما طاعة لله عز وجل. أولا أن أغبط رجلا، قال رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، هذا رجل سمعت بفلان من الأثرياء لكن منفق، رجل كريم جواد سخي كله في طاعة الله عز وجل. الثاني رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، من حفظ القرآن الكريم مظهر حفظه للقرآن الحفظ الذي أغبطه عليه أنه يقوم به الليل، أنه يتلوه باستمرار. إذن هنا المعنى أنه لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين، آتاه الله مالا أو آتاه الله القرآن. وفي مواقف أخرى آتاه الله علما أو آتاه الله حكمة فهو يعلمها الناس ويعمل بها. هذا والحسد من نتائج الحقد، يعني أنا بالنسبه لي إذا كان صدري صافيا نظيفا عليك ما أحسدك مهما كنت، لكن حيث أتغيظ منك غيظا لا أصرفه، ومصارف الغيظ مصارف جاءت بها شريعة الله عز وجل، أنا أحقد عليك، الحقد يدفعني لأن أحسدك، على معنى يا رب اسلبوا هذه النعمة، حيث أسأل الله عز وجل أن يسلبه هذه النعمة، مع ذلك أني قد حقدت عليه، ونتيجة الحقد أن أسأل الله أن يسلبه هذه النعمة. ولذلك الحقد من الآفات النفسية القاتلة. هو يمكن أن يشبه ترى الحقد بالقيح والصديد، الدمامل التي يتفتق عنها الجلد إنما تتأتى من وساخة في الدم، وهذا مقرر في الطب. لذلك الأطباء حيث يعالجون الدمامل يعالجونها من حيث الجلد ومن حيث الدم، يعني يعملون على أن يصف الدم. نفسك دم سائل، نفسك ينبغي أن تكون نظيفة، نفسك ينبغي أن ترقى. لما لا ترقى وأنت أعطاك الله عز وجل الإيمان وبلغك مرتبة الإسلام، والإسلام شريعة الله عز وجل، أهم وظيفة من وظائف شريعة الله أن ترقى بالنفس. قلت أنا في البداية حتى تصل الشريعة بالنفس إلى حال أسمع بها ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني الحال الصافي الذي ليس في غبش على الإطلاق. إذا كان في عالم الأرواح شهدنا لله عز وجل بالربوبية، أفحينما دخلنا في إطار التكليف وتعلقت تلك النفوس الصافية بهذا البدن، ينبغي أن يلطخ أو تلطخ هذه النفس بأوبئة البدن وشهوات البدن وهوابط البدن، هذا ما مقبول. الحسد من نتائج الحقد. طبعا لما قال لنا الشيخ الحسد من نتائج الحقد، كأنما الآن أدخلنا إلى الصيدلية من أجل العلاج. كل داء لا يرضى عنه الإنسان الذي به ذلك الداء، هذا الأصل، حيث يرضى عن دائه، مع ذلك أنه في أمرين متراكبين، الأمر الأول فيه داء والثاني متلذذ بهذا الداء. ومن هنا ينبغي أن ندخل الصيدلية، ينبغي أن نبحث عما يتولد الحسد. قال من الحقد. طيب الحقد عما يتولد؟ قال من الغضب المذموم. أنا لو غضبتك أو أنت غضبتني ما في مانع، بشرط أن يكون غضبي لمعنى مسلم، لمعنى مؤمن، لمعنى من الصالحات التي جاءت بها شريعة الله عز وجل. أما إذا غضبت غضبا مذموما لأني رأيتك أنه ما قدرتني، أنت رأيتك قد فعلت وفعلت وفعلت، كل غضب للدنيا إنما هو غضب مذموم. لكن لا يعني هذا أنه يحرم الغضب للدنيا، وإنما ينبغي أن يستمر هذا الغضب في بؤرة النفس، لأنه إذا استمر تشكل حقدا، وإذا تشكل حقدا يصبح كتعفن الدم، وساخة الدم تلك التي تظهر في الدمامة. ما الذي في الدمال؟ قيح وصديد، دم فاسد يعني حقا. ومن هنا قال الغضب المذموم. المذموم ما يكون غضبا لله، الغضب لله ليس مذموما على الإطلاق. وهذا أيضا يحتاج إلى تحرير، لأنه قد أغضب وأظن أني أغضب لله، علما بأني أغضب لإبليس، أغضب لنفسي، أغضب لأمور دنيوية. إذن الغضب المذموم يتولد منه حقد، والحقد يدفع إلى الحسد. الآن تعرفنا إلى المراحل والدركات التي يمكن أن ينحدر إليها الإنسان، وهو حرام بإجماع الأمة. لماذا الحسد حرام بإجماع الأمة؟ أولا اعتراض على الله، أي والله بكفي، بل ربما قذف به ذلك الاعتراض إلى هوية الكفر، كأنما يقول بلسان حاله يا رب أنت ما أنصفت، أنت ما أحسنت وضع النعمة. لذلك اعترض يقول يا رب هي يعني دعوة، أنت يا رب لم تحسن وضع هذه النعمة، أنا أريد الآن أن تزيلها. ما شاء الله، لاحظ كيف؟ إذن هنا خطأ، خطر قتل، هذا يقتل الإيمان في نفسه. حرام قال لأنه اعتراض على الحق، واحد. اثنين معاندة له. كيف معاندة؟ الحسد معاندة، أعطاه الله عز وجل. قلنا مجالات الحسد كثيرة، يعني إذا ركزت ذهنك فقط على المال بتكون حصرتك، بتكون قلصت الحسد. الحسد الحسد الحسد دوافعه كثيرة جدا. فهنا أعطاه الله عز وجل هذه النعمة، أعطاه طول القامة، أعطاه صفاء البشرة، أعطاه وظيفة عالية، أعطاه أعطاه. لا تغفل عن أن العطاء الدنيوي للاختبار، فهو قد اختار له الله عز وجل، اختار له القامة، فلماذا أحسد عليه أنا؟ كأنما أقول أنا ضد هذه القامة التي أعطاك الله عز وجل إياها. ثم قال ومحاولة لنقض ما فعله الله، بمعنى ما الذي فعله الله؟ قال فعل الله أن أعطى هذا الإنسان مالا، يا رب خذ هذا المال منه، معناته أنا أريد أن أنقض فعل الله عز وجل، بخلاف ما لو فهمت عن الله عز وجل وعرفت أن هذا المال لا يدل على حب، بعامة أتكلم بعامة أنا، لا يدل العطاء على الحب أبدا. وأنت لو استعرضت القرآن الكريم لوجدت أن أكثر الشواهد عطاء لا يدل على الحب، من مثلها ما ذكر الله عز وجل من أمر الرجلين الصديقين في سورة الكهف، آتى الله عز وجل أحد هذين الصديقين جنتين حتى ودخل جنته وهو ظالم نفسه، عنده جنة، الثاني فقير منتوف وما عنده جنة، واضح تماما تماما. وفي الأحاديث التي وردت وما أدري الآن ما مدى يعني منزلتها ومرتبتها في الأحاديث، أنه لما دخل عمر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه فبكى، ما يبكيك يا عمر؟ قال له أعداء الله عز وجل على الديباج والحرير والأسرة وكذا، وأنت يا رسول الله وحبيب الله على الأرض. فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عدل الكفة، يعني جعل الأمر أنه عجل الله لهم دنياهم، هذه من الطيبات التي يعجلها الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل ألا يكون ما أعطانا من الدنيا لون تعجيل للطيبات. نحن أنا بالنسبة لي لا أستريح إذا كان كل مال عند الله أنه بيعطيني المال أو الطعام ولا شيء، هذا ولا شيء حق والله العظيم ولا شيء. أنا أريد الله عز وجل، إرادتك وجه الله عز وجل هو الصح. ولو تذهب الدنيا لخير صلى الله عليه وسلم أن يحول له جبال مكة ذهب، وأنا على يقين من أنه لو أنه رغب لأعطاه الله عز وجل بيقين هذا الكلام، لكن ما قال أشبع يوما وأجوع يوما صلى الله عليه وسلم، وقل مثل هذا. إذا نحن أمام عطاء النبوة، قال ومحاولة نقضي ما فعله وإزالة فضل الله عمن أهله له أهل، حيث أعطاك الله ما وضع فيك ما علم أنه يضعه فيك، فكيف تريد ألا يكون ما علمه الله عز وجل؟ قال بعض الحكماء على كل الشريعة كل من يقبل عليها يجد فيها الغذاء والدواء والشفاء بيقين، لكن يحتاج الأمر إلى إقبال على الشريعة. وأهم ما ينبغي أن تركز عليه قضية صفاء النفس ونظافة النفس. كل العلماء قالوا السلوك الرباني ثمرة لشجرة نظافة الباطن. ما نظافة الباطن؟ ما ينبغي أن ترى إلا الله بقلبك أبدا، ما لك علاقة أنت، ما لك علاقة بهذه الظواهر، خاصة وأنك، وهذا من الحقائق التي ينبغي أن تستحضر، بالنسبة لي يمكن أن أستحضر ما كان من أحد الصحابة دخل عليه أحد أصحابه فقال له أرى بيتك فارغا، يعني أسس على الأقل أسس، فقال له نحن نؤسس نعمل على التأسيس، قال له ما أرى شيئا، قال له نحن عندنا بيت غير هذا البيت نؤسسه، قال له طيب أنت ما دمت في هذا البيت أسس على الأقل ما دمت في هذا البيت، قال له لن يرضى صاحب البيت أن نبقى فيه، لن يرضى صاحب البيت، يعني مثل عقد إيجار الآن حتى تقريب تجسيد فقط، عقد بيت بيني وبين صاحب البيت إنه لمدة سنة، طيب خلصت السنة تفضل ما بطلع، بك تطلع غصب عنك. صاحب الدار ما في إلا الله عز وجل، ونحن لسنا فيها، وهذا أمر مهم جدا أن أستحضر. لكن لا يعني هذا أن أبتعد عما أحل الله لي. أحل الله لنا الطيبات، نأخذ منها بمقدار شريطة ألا نغفل، ونحن نتناول الطيبات عن الله عز وجل. مر معنا قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور مباشرة. قلنا ما ذكر الموت على فكرة هنا، ذكر النشور مباشرة، يعني ستنتقل من وجود إلى وجود. والفرق بين الوجودين أن هذا الوجود آني عارض، وأن الآخر أبد الآبدين ودهر الداهرين. كلنا يعشق، يذوب قلبه شوقا إلى البقاء. هنا ما في بقاء. إذا من هنا الحسد، ترى آفة لها 100 فيروس، جراثيمة كثيرة جدا. قال بعض الحكماء: بارز، المبارزة معروفة، إذا وقف الصفان يعني العدو والصديق ثم يتبارزان، هذا في السابق، الآن لا، هذا بيطحنوا من بعد 1000 كيلومتر. المهم أي البالستي، ما البالستي وكذا، هي بالستي إلى آخره. المهم يتبارز الأول، ممكن قائد مع القائد أو رجل مع رجل، ثم بعدين يلتحم الصفان. هنا قال: بارز الحاسد ربه. من 5 أوجه: أولا أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره. أنا ما مستريح لما أنعم الله به عليك، لأني جاهل، أنا حيث لا أستريح للنعمة التي عليك، أنا جاهل عين بوظيفة، الله أكبر الله أكبر، والله ما بيستاهل، لا والله ما بيستاهل، لا ممكن يحلف كمان، مين قال لك ما بيستاهل؟ وضعها الله له، أعطاه الله إياه. أنت لو غفلت عن أن الله هو المنعم، لو غفل يمكن أن يدخل في مثل هذه الوهدة. ثانيها أنه ساخط لقسمة ربه، كأنه يقول: لما قسمت هذه القسمة؟ الثالثة أنه ضاد فعل الله، أي أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل الله. طيب إذا الله أعطاه وأعطى من فضله. الرابع أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلان أولياء الله عز وجل، يريد زوال النعمة عنهم. الأخيرة، وهي الأخيرة يمكن أشدها والله، جزاه الله خيرا كيف أخرها للأخير، أنه أعان عدو الله إبليس، كان في صف إبليس، لأن إبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي بصورة مختصرة سريعة إن شاء الله إلى الأدلة، حيث يقول إنه الحسد حرام، أعطيني الدليل، ما عندي مشكلة. حيث تقول إن الزنا حرام، أعطيني الدليل. حيث تقول الدليل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فقد أمرنا بالاستعاذة من شر حاسد، مع الحسد طاعة قرب إلى الله عز وجل. هذا مثل الذي يقول إن الخمر ما في حرام، إذا جعل الله عز وجل الخمر رجس ومن عمل شيطان، معناته مو حرام، هي الحلال، حلال الصافي. هنا قال: أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد. شر الحاسد كثير، فمنه ما هو غير مكتسب، قضية العين داخل في الموضوع، لأنه أنا لو نظرت لك بعين حاسد معناته وددت لو أن الله أزال عنك هذه النعمة. إصابة العين حسد غير مراد. إذا ينبغي أن ينقي باطنه لئلا تكون عينه حاسدة. ومنه ما هو مكتسب، مثل تعطيل الخير منه. أنا مباشرة لما سمعت أنه أنت وظفوك، عم تكلم عما نعرف عنه، مباشرة اتصلت قلت كيف وظفت هذا كذا كذا كذا كذا، فأنهوا خدماته. أنا فرحت الآن، هو خرب بيت الرجل، ربما كان افتراءً، هنا قال وتنقصه عند الناس، وربما دعا عليه أو بطش به إلى غير ذلك، يعني ربما دفعه الحسد إلى أن يقتله. قال صلى الله عليه وسلم في النهي عنه وعن أسبابه وثمراته: لا تحاسدوا من الأثار، ولا تقاطعوا، أن بحسد ما عاد وصلك، ولا تدابروا، حيث حسدتك أدبرت عنك وأعطيتك ظهري، ولا تبغضوا، لأنه إذا عرفت أنه أنت عم تحسدني بدي أبغضك أنا، والمقابل أيضا صحيح، فإن التباغض من أسباب الحسد والتقاطع والتدابر من ثمراته. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، هذا أسلوب تحذير، في أسلوب إغراء أسلوب تحذير، إياكم والحسد، يعني اجتنبوا مسألة الحسد، باعدوا بين أنفسكم وتبني الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. والأكل هنا كما قال الطيبي استعارة لعدم قبول الحسنات، أنت اعمل حسنات وأنت حاسد، الحسد ملأ القلب، ولذلك إثم الحسد مستمر. أنت ما راح بتصلي 24 ساعة لكن عم تحسد 24 ساعة، حتى الحاسد إذا نام بحسده إنما هو آثم بهذه النومة. قال استعارة لعدم قبول الحسنات وردها من ديوان الأعمال، لأن الحسد اعتراض على الله لا عذر للعبد فيه، لأنه لا تضره نعمة الله على عبده، أنا ما الذي يضرني إذا أعطاك؟ والله ما يضرني شيء، هذه حقيقة. ثم قال: لا يضع الأمور إلا في مواضعها، الله عز وجل لا يضع الأمور إلا في مواضعها. قال الحسن: يا ابن آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه، هذا العطية التي تدل على الكرامة، قلت أنا بعمومه العطية ابتلاء، العطية اختبار، لكن قد يعطيك لأنك كريم على الله عز وجل، لا مانع. سليمان عليه السلام آتاه الله ملك ما ينبغي أحد من بعده، عطية محب أو محب. فلما تحسد من أكرم الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ لو ترضنا أنه أنا حسدت قارون، لماذا تحسده مصيره إلى النار؟ هذا وبال عليه، النعمة التي بين يديه وبال عليه، هي سبب هلاكه، لماذا تحسده؟ وإذا كان كريما على الله وأعطاه الله عز وجل لكريمه على الله عز وجل، إذا في مثل هذه الحالة ينبغي أن تسلم الله. نأتي الآن دواء الحسد، ما دواء الحسد؟ هذا إن شاء الله عز وجل لمجلس قادم، دواء الحسد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.